بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما بدأ أيها الأخوة الكرام. هذا الدرس الرابع من العاصمية. قال الناظم رحمه الله: وربع دين أقل مصداقي، وليس للأكثر حد مرتوقي، أو ما به قويمة أو درهم، أو ما به قويمة أو درهم، ثلاثة فهي له تقام، قدرها بالدرهم السبعين، نحو من العشرين في التبيين. أراد أن يتكلم هنا ويتحدث عن الصداق، بعدما تحدث عن الصيغة أراد أن يتحدث عن صداق الزوجة، وقال: وربع دينار أقل مصداقي. والصداق هو حق الزوجة في التمليك، لأنه ملك لها وتتصرف فيه كيف تشاء، ولا يتصرف فيه أحد من غيرها، لا أبيها ولا أحد من غيرها. وكان الصداق في الجاهلية مهضوم لها، وجاء الإسلام فأثبت لها الصداق حقا من حقوقها، وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولذا الناظم أراد أن يبين أقله وأكثره، قال: وربع دينار أقل مصداقي. وربع خبر دينار، ودينار مضاف إليه، وأقل هو المبتدأ، ومصدق المصدق قال بضم الميم وسكون الصاد اسم مفعول. قال: أقل الصداق ربع دينار ذهب، ربع دينار ذهب، هذا أقل الصداق عند المالكية، وهو ربع دينار من ذهب، أو ما به قويمة. قال: أو ما به قويمة هو الذي أشار إليه، أو ما به قويمة أو دراهم، قويمة بثلاث دراهم، ثلاث دراهم. أقل الصداق عند المالكية ربع دينار شرعي ذهب، أو ما به قويمة وهو ثلاثة دراهم شرعية. فإن نقص عن هذا، قال، فسد العقد عند المالكية. إن نقص عن ثلاثة دراهم فسد عندهم العقد. وليس للأكثر حد مرتوقي، ربع دينار أقل الصداق، وليس لأكثر حد، ليس هناك، ليس قال فعل ماضي ناقص، لأكثره خبر مقدم، حد اسمها مؤخر، وليس هناك حد لأكثر الصداق، ليس هناك حد لأكثر الصداق، لقوله تعالى: وإذا آتيتموهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لكن الفقهاء يقولون: ولكن الأفضل عدم المغالاة في الصداق، وهي مكروهة، الغلاء في الصداق مكروه عند الفقهاء. كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، بل الصحابية تزوجت بإسلام صحابي أسلم، لم يجد عنده شيء، قالت له اسلم، فأسلم فكان صداق، طلبت منه أن يسلم فتتزوج به، فكان أغلى صداق في الدنيا هو إسلام هذا الصحابي. ويعني الصحابي الذي أراد أن يتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس خاتم من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: عندي القرآن. قال: اعطيها شيء من القرآن، علمها شيء من القرآن، فكان هو الصداق. وتزوجت الصحابية بنعلين، فعند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوجد عنده إلا نعلين، أرضيت بذلك؟ قالت: نعم، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم زواجها. ثم قال الناظم: وقدرها بالدرهم السبعين، نحو من العشرين في التبيين. هذا البيت أراد الناظم أن يبين به ما كان يتعامل به في الأندلس. هو الناظم يتحدث عن الدرهم السبعيني كان يسمى عندهم في الأندلس. قال ابن جوزي، ابن جوزي صاحب القوانين الفقهية وهو أندلسي، وابن الجوزية شامي، وابن الجوزي عراقي. قال ابن جوزي صاحب القوانين: والدراهم كانت في الأندلس بالسبعين في الأوقية، ثم ردت إلى الثمانين في الأوقية، وهو ما يقارب 20 درهما. وينبغي في ذلك الاحتياط، وينبغي في ذلك الاحتياط أي الزيادة. يعني الناظم يتحدث هنا عن عصره وعن الدراهم التي كان يستعمل بها. وعصرنا الآن نحن معروفون الصداق فيه في كل جهة من جهة المملكة، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، لهم أعرافون ولهم قدرون، يتفاوت فيه الأغنياء والفقراء، ويتفاوت فيه الإنسان على حسب السعة والضيق. فهناك من يعطي يعني 3000 درهم، 2000، 3000، إلى 5000 درهم، إلى 10000، أعلاها عندنا 10000. وهذا يعني الذي أشار إليه المالكية، أن قدرها بالدرهم 3 دراهم، لا يفوت 1000 درهم، بالقدر المغربي لا يفوت 1000 درهم، هذا هو أقل الصداقي. فعند الحنفية 10 دراهم. وقال العلماء: وأفضل الصداقي الإسلام والقرآن والعلم والدين هذا أفضل الصداق وينبغي في ذلك الاحتياط بخمسة بقدرها تناط. هذا الاحتياط أي الزيادة، ينبغي في ذلك أن يحتاط الإنسان، يعني أن يزيد من عنده شيئا في الصداق. فإن يعني الأمر واسع ولله الفضل والمنة، يعني هذا هو الكلام الذي قاله الناظم: وروا عودنا أقل مصداقي وليس لأكثر حد مرتوقي. قله ربع دينار أكثره لا حد لا أو ما به قويمة. ويتحدث عن عصر الناظم، يتحدث عن عصره أنه هذه الربع درهم قويمة، أي يعني قويمة بثلاث دراهم وقدرها بالدرهم السبعين. يتكلم عن السبعين، أي ما كان السبعين يعني عملة كان يتعاملون بها إلى العشرين بالتبيين هذه. وينبغي في ذاك الاحتياط بخمسة بقدرها تناط، يعني الاحتياط أي الزيادة في ذلك. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع. رجعوا المآب. نفعنا الله وإياكم، الحمد لله رب العالمين.